إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. وبعد، فما يزال الحديث متصلا عن الأسباب التي تزيد الإيمان، وقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن أسماء الله وصفاته وكيفية كونها من أعظم أسباب الإيمان، وذكرنا أن مما يدل على أهمية أسماء الله وصفاته وأنها من أسباب الإيمان أنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. وتقدم توضيح كيف أن هذه الأسماء تضمنت توحيد الأسماء والصفات، وكيف أنها تضمنت توحيد الربوبية. ونتحدث في هذا الدرس عن كيفية كون هذه الأسماء تضمنت توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. وذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالعبادة وأهميتها، ثم أنه لما كان قبول العبادة متوقف على إخلاص العمل لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان القيام بها من أهم الأمور. والعبادة كما هو معلوم منها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بالقلب، ومنها ما هو متعلق بالجوارح. وأهم هذه العبادات هي الأنواع المتعلقة بالقلب، وذلك أن القلب هو أساس الإيمان، وبصلاحه تصلح الجوارح، وبفساده تفسد الجوارح. وأعمال القلب كثيرة، وسنحاول أن نتحدث عن أهم هذه الأعمال المتعلقة بالقلب. ففي مقدمة هذه الأعمال المتعلقة بالقلب الإخلاص، والإخلاص هو تصفية أعمال القلب واللسان والجوارح من كل شائبة من شوائب الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وذلك أن قبول الأعمال والأقوال متوقف على وجود الإخلاص، فإذا فقد الإخلاص لم ينفع العمل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقد سميت السورة التي وحدت الله تعالى في صفاته ونفت عنه الشريك والولد والمثيل بسورة الإخلاص، وسميت كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فمن قالها مخلصا في قولها استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. وقال يوسف ابن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وقال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. هذا مما يدل على مكانة الإخلاص وأهميته بالنسبة إلى كل عمل وكل عبادة يقدمه العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وثانيا من العبادات المتعلقة بالقلب حب الله تعالى وإعظامه وإجلاله وإعظام كتبه وآياته. وحب الله تعالى أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك له سبحانه، وتجعلها حبسا في مرضاته ومحابه، فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك فتأخذه منه له. وحب الله تعالى من أعلى مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، بل أصل من أصول الإيمان، والعبادة له سبحانه لا تصح بغير محبة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وذلك يدل على وجوب المحبة وأن علاماتها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة الله من علامات الإيمان، فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولكن لا بد أن يعرف أن العبادة بالحب وحده لا تصح إلا إذا كان معها خوف ورجاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. وثالثا من الأعمال المتعلقة بالقلب حب النبي صلى الله عليه وسلم وإعظامه وإجلاله وحب سنته وقبولها وعدم مخالفتها أو ردها. وحب النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات ومن أعظم شعب الإيمان بعد حب الله تعالى، بل من أصول الإيمان. قال تعالى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وحبه صلى الله عليه وسلم يكون باتباع هديه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ونصر سنته وتمني رؤيته صلى الله عليه وسلم وفداه بالنفس وبالمال والأهل. قد كان الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك من تتبع سيرتهم وسلوكهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. فمعنى ذلك قبول الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منها المتواتر أو الأحاد. والأصل في ذلك أن المسلم الذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد شيئا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك ظهر من يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع بحجة أنها أحاد، وأن أخبار الأحاد لا تفيد القطع بل تفيد الظن، ولذلك لا يجوز الأخذ بمثل ذلك عندهم في العقائد. وأنكروا صفات الله تعالى بمثل هذه الحجج الواهية، وردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية أن الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة يقولون بأن الأخبار قسمان: متواتر وأحاد. المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والأحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن رد شيء من هذه الأخبار الصحيحة مما ينقص الإيمان أو ربما ينقضه من أصله، لأنه رد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد تلقت الأمة الأخبار الصحيحة عامة وأخبار الأحاد خاصة بالقبول، كخبر تحويل القبلة وخبر تحريم الخمر. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن داعية، وغير ذلك كثير. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الأحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكماله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل. ومن الأعمال المتعلقة أيضا بالقلب حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة والمهاجرين والأنصار وبقية الصحابة، ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبته عليه الصلاة والسلام، ولأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنهم، وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فقال سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة من الخلفاء الأربعة وغيرهم وكأصحاب الشجرة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة الأنصار من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. خامسا من الأعمال المتعلقة بالقلب الحب في الله، والحب في الله هو الحب من أجل الله وفي ذات الله، كمحبة المؤمنين والأتقياء والصالحين والأولياء وفي مقدمتهم أنبياء الله تعالى. والحب في الله من أعظم شعب الإيمان وأقواها، قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ومما يدل على عظم هذه المنزلة أن الله توعد من يعادي وليه وحبيبه بالحرب، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب لله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ومن الأعمال المتعلقة بالقلب فيما يتعلق بالمحبة، وهو السادس، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من الإيمان. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: هذا الحديث يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد. فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. ومن الأحاديث الصحيحة التي تضمنت هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. سابعا من الأعمال المتعلقة بالقلب الخوف، والخوف المقصود به الخوف من الله، وهو من أعلى مراتب العبادة، بل هو أحد أركانها، حيث أن وجوده يمنع صاحبه من معصية الله، وقد مدح الله من كان ذلك من صفاته، فقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد أمر الله تعالى بإخلاصه له وحده فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم أن الخوف على ثلاثة أقسام: الخوف الطبيعي كالخوف من عدو أو سبع وهدم ورق ونحو ذلك، وهذا لا يذم، كقوله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. القسم الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من جهاد وأمر معروف ونهي عن منكر بغير عذر خوفا من الناس، فهذا محرم. القسم الثالث خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف وهو مشرك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الناس وأخشاهم لله، حيث قال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين شديدي الخوف من الله تعالى ومن عقابه. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب. كذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة أو مبينة لمعاني الكتاب، وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات، وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات. ومن شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلا عن المحرمات. ومن الأعمال المتعلقة بالقلب ثامن الرجاء، والرجاء معناه الأمل وتمني حصول المحبوب والخير، ولكن لا بد مع ذلك من الأخذ بالأسباب الموصلة إلى المحبوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن الظن بالله ويرجو أن يمحو عنه الذنب، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا غرور. وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي: من علامات السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامات الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. والرجاء أحد أركان العبادة، وهو قسيم الخوف، لأن المسلم لا بد أن يكون في عبادته ما بين رجاء ثوابها والخوف من عدم قبولها، وعند وقوع الذنب يكون بين خوف عقاب الله ورجاء رحمته وعفوه. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويأتي الرجاء أحيانا بمعنى الخوف، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. وتاسعا من الأعمال المتعلقة بالقلب الوفاء بالعهد. والوفاء بالعهد هو إتمامه وعدم نقضه، وهو صفة محمودة اتصف الله تعالى بها كما يليق به سبحانه. قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وهو أيضا من صفات المؤمنين، كما قال جل وعلا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهو من الصفات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وذلك أن قيصر ملك الروم لما سأل أبا سفيان عما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد والأمانة. عاشرا الأمانة، وهي أيضا من أعمال القلب. والأمانة هي القيام بما أوجبه الله من فعل المأمورات وترك المحظورات، وذلك بإخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك في السر والعلانية، ويدخل تحت ذلك جميع أنواع العبادة كالصلاة والصيام والحج والطهارة وغير ذلك. وكذلك الأمانة في المعاملات كالبيع والشراء وفي الأعراض وغيرها. وكأن الأمانة قد دخل فيها كل عمل صالح، وهي ضد الخيانة. ومن هنا تأتي أهمية الأمانة في الإيمان، وأنها من أهم أسبابه. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من فقدها بنقص الإيمان، فقال: لا إيمان لمن لا أمانة له. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة من صفات المنافقين، فقال في صفات المنافق: وإذا اؤتمن خان. ومما يدل على أهمية الأمانة في الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضياع الأمانة من علامات الساعة، وذلك أنه لما قيل له: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. 11 من الأعمال المتعلقة بالقلب الصدق. والصدق ضد الكذب، وهو مطابقة العمل والاعتقاد لقول اللسان، وهو من أعظم شعب الإيمان، بل يعتبر أحد أركان معنى الإيمان الشرعي، وقد وصف الله نفسه به على ما يليق به سبحانه، فقال: ومن أصدق من الله قيلا. وهو من صفات أولياء الله المتقين، وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان يلقب بالصادق الأمين، وذلك أنه لما أمر بإنذار عشيرته سألهم عن حاله عندهم فقالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ووصف الله الأنبياء الآخرين بذلك فقال عن إبراهيم عليه السلام: وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه عن إدريس: وأذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ووصف أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، والصدق جزاؤه الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. 12 من أعمال القلوب الرضا، والرضا ضد السخط، وهو سرور القلب بمر القضاء. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما المنتهى، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له، ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف مرادها. من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله. ولما كان المقضي على العبد منه ما هو خير يحبه ومنه ما هو شر يكرهه، كان لا بد من بيان معنى الرضا بالقضاء وحكمه. قال ابن القيم رحمه الله: فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان، أحدهما اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد ألا يختار في هذا النوع غير ما اختار له سيده. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. النوع الثاني اختيار كوني قدري لا يسخط الرب كالمصائب التي يبتلى بها العبد، فهذا لا يضره فراره منها إلا القدر الذي يرفعها عنه ويدفعها ويكشفها، وليس ذلك منازعة للربوبية، وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر، فهذا يكون تارة واجبة وتارة يكون مستحبة وتارة يكون مكروها وتارة يكون حراما. وأما القدر الذي لا يحبه الله ولا يرضاه مثل قدر المصائب والذنوب، فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها، وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء. 13 التوكل، والتوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل في اجتلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه. قال ابن رجب رحمه الله: ويفهم من ذلك أنه لا بد من الأخذ بالأسباب الموصلة إلى المطلوب مع الاعتماد على الله في حصولها لا على الأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟

في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. 15 من الأعمال المتعلقة بالقلب الورع، والورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة، وهذا منه ورع واجب كترك المحرم، ومنه ما هو دون ذلك وهو ترك المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس وغيرها من المكروهات. قال صلى الله عليه وسلم في فضل الورع: خير دينكم الورع. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فراع يرعى يوشك أن يوافقه. وقد مدح الورع كثير من السلف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: زينة العلم الورع والحلم. وقال سفيان الثوري: عليك بالورع يخفف الله حسابك. كذلك أيضا من الأسباب المتعلقة بالقلب الزهد، وهو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله عز وجل. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما بأيدي الناس يحبك الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن مبارك والإمام أحمد ووكيع وغيرهم، ومتعلقه 6 أشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرئاسة والناس والنفس وكل ما دون الله. وليس المراد رفضها من الملك، فقد كان سليمان وداود عليهم السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق وله 9 نسوة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال. هذا يعني فيما ذكره ابن القيم في توضيح مفهوم الزهد. 17 القناعة، والقناعة هي الرضا باليسير، والمعنى أن المؤمن هو الذي يقنع باليسير ولا يكون طماعا فيكدح ويتعب من أجل جمع الدنيا وحطامها ومحاولة الاستكثار من المال فيشغله ذلك عن العبادة فينقص إيمانه. وقد جاء في هذا المعنى قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. وقد مدح الله من اتصف بذلك فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ومما يدل على فضل القناعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها حيث كان يقول في دعائه: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بالقناعة بالفلاح، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أشكر الناس فقال: كن قانعا تكن أشكر الناس. وقال القصري: فعلى قدر ما عند الإنسان من القناعة يكون عنده من شبع القلب والاستغناء بالله، وبالضد لمن فقد القناعة أو بعضها، وعلى قدر ما يفقد من القناعة يكون عنده من ضدها ويذهب من دينه بقدر ذلك. فإما أن يكون مشردا في الأسفار في طلب الزيادة المذمومة متبعا للهوى ومؤثرا للدنيا على الآخرة، فإذا كان مؤثرا لطلب الدنيا على طلب الآخرة فقد نقص عمله ظاهرا وباطنا، أعني عمل قلبه وجوارحه، وذلك نقصان دينه. وإن كان فقيرا ولم يقنع فإما أن يطلب المال من غير حله فيسرق أو يقصب أو يذل لأبناء الدنيا، وفي ذلك ذهاب لبعض دينه. ففي القناعة الغنى والعز المحمود اللذان هما من أجل صفات المؤمنين، وفي فقدهما التعبد للغير كما ورد في الخبر تعس عبد الدينار. وآخر هذه الأعمال المتعلقة بالقلب الشح، وهو أشد البخل، وقيل البخل مع الحرص، وهو حرص النفس على ما ملكت وبخلها به، ويكون الشح بالمال وبالدين. فأما الشح في المال فهو بعدم إنفاقه في الخير، وذلك مذموم. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأما الشح بالدين فهو أن يتمسك به ويحرص على عدم التفريط فيه أو النقص منه، وبتحمل المشاق والعذاب والأذى في مقابل بقائه على الإيمان، كما تحمل بلال بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم العذاب من المشركين شحا بدينهم وكراهية للكفر والشرك، ووجدوا بتحملهم العذاب حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الحليم رحمه الله مبينا أقسام الشح، قال: الشح بالدين ينقسم إلى قسمين، أحدهما الشح بأصله كي لا يذهب، والآخر الشح بكماله كي لا ينقص. والشحان جميعا من أركان الإيمان. ألا ترى أن الله عز وجل كما مدح شعيبا عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بأنه شح على دينه فلم يفارق مع استكراه قومه إياه على مفارقته، وكذلك مدح الله يوسف عليه السلام بأن استعصم حين مراودته امرأة العزيز عن نفسه، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه. فبان أن الشح على شعب الإيمان لئلا تنقص كالشح على أصله كي لا يذهب، وهذا سبيل كل مظنون به، لأن الشحيح بماله كله كما يشح بأبعاضه ويشح بنفسه ويشح بأطرافه كما يشح بجملة بدنه، وهكذا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.